اجتمع في هذه السورة، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم القرآن، فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهي ركن في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، لا الفريضة ولا النافلة، لا على الإمام ولا على المأموم ولا على المنفرد، كلهم يجب عليهم أن يقرأوا هذه الفاتحة. لكن إذا كان الإمام في صلاة جهرية فإن المأموم لا يزيد على قراءتها، يقرأها وينصت لقراءة إمامه، وإن كان في صلاة سرية قرأها وقرأ ما تيسر حتى يركع الإمام. وإذا كان هذا شأنها وجب على الإنسان أن يفهم معانيها حتى يتذوق حلاوة تلاوتها، لأنك إذا لم تفهم المعنى صرت كالذي لا يقرأ ولا يفهم. والدليل على أن من لم يفهم المعنى كالذي لا يقرأ قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ولهذا كان واجبا علينا أن نتعلم كتاب الله وأن نتعلم معاني كتاب الله، لأن هذا هو المقصود من إنزال القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياته حتى يعرفوا معناها، وليتذكر أولو الألباب حتى يتعظوا بهذا القرآن. فلنبدأ أولا بالبسملة. البسملة جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف، معلوم جار وإيه ومجرور مضاف ومضاف إليه صفة وموصوف، ستة أنواع من العلوم في البسملة. الجار هو الباء، والمجرور هو الاسم، والمضاف هو الاسم والمضاف إليه لفظ الجلالة، والصفة الرحمن الرحيم، والموصوف لفظ الجلالة. والقاعدة في العربية أن كل مجرور لا بد له من شيء يتعلق به، لأن حقيقة المجرور أنه معمول، والمعمول لا بد فيه من لا بد له من عامل. فأين متعلق الجار والمجرور في البسملة؟ متعلقه محذوف، ويحسن أن يقدر فعلا بعد البسملة، ويكون هذا الفعل مناسبا لما ابتدأ لما سمى عليه، مناسبا لما سمى عليه. فعندما تريد أن تقرأ تقدر بسم الله أقرأ، وعندما تريد أن تتوضأ تقول تقدر بسم الله إيش أتوضأ، وعندما تذبح البهيمة الشاة وغيرها تقدر بسم الله أذبح. وكلمة بسم الله هل المراد اسم واحد من أسماء الله أو جميع الأسماء؟ المراد جميع الأسماء بناء على قاعدة معروفة عند الأصوليين، وهو أن المفرد المضاف يفيد العموم، والتقدير بكل اسم من أسماء الله أبدأ. ولفظ الله علم خاص بالله لا يطلق على غيره، ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيمة. فالله له معنى عظيم، معناه المعبود محبة وتعظيما. أما الرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تبارك وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والرحيم هو الموصل لرحمته من يشاء، فهناك صفة وهناك فعل. الرحمن للصفة والرحيم للفعل. ولهذا قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمة المطلقة للمؤمنين، وأما الرحمة المقيدة فهي للكفار. رحمة الله للكفار في الدنيا أو في الدنيا والآخرة؟ إيه؟ في الدنيا فقط. ورحمة الله للمؤمنين في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالكافرين رحيما، لأن الكافر إذا رحمه الله عز وجل فإنما يرحمه في الدنيا فقط، يمده بالصحة، بالعقل، بالمال، بالأولاد، بالزوجات، لكنه كما قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، نسأل الله العافية. إذن معنى الرحمن، إيش معنى الرحمن؟ ما كنت معي؟ ها؟ إيش؟ أنا أسأل كلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش البالي من حضورك؟ وإيش ما أنت معي؟ علشان سؤال فقط؟ حضرت للسؤال فقط؟ نعم. أحسن، بالرحمة الواسعة. الرحيم ذو الرحمة الواصلة، يعني الذي يوصل رحمته من يشاء. واضح؟ طيب اسمع. ثم قال الله عز وجل، نعم، قبل أن نتجاوز البسملة، هل البسملة سورة من آية من الفاتحة أو آية مستقلة ليس من الفاتحة؟ للعلماء في هذا قولان، منهم من يرى أنها من الفاتحة وأنها أول آية الفاتحة، والصحيح أنها ليست من الفاتحة وأنها آية مستقلة يفتتح بها كل سورة من القرآن إلا سورة واحدة وهي براءة. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، وإلا لذكرها في آياتها. الحمد لله رب العالمين، هذه آية هي الأولى على القول الراجح. والحمد معناه وصف المحمود بالكمال على كماله وعلى إفضاله. خلكم معنا في الحمد، وصف المحمود بالكمال على كماله وعلى إيش؟ وعلى إفضاله. ولهذا نحن نحمد الله على كمال صفاته، ونحمد الله على إفضاله علينا. ولهذا يشرع للإنسان إذا أكل أو شرب أن يقول إيش؟ الحمد لله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقوله رب العالمين، ما معنى الرب؟ الرب الخالق المالك المدبر. من خلق الخلق؟ من يملك الخلق؟ من يدبرهم؟ الله. والعالمون في قول رب العالمين كل من سوى الله فهو عالم، كل من سوى الله فإنه عالم، لكن عالم السماوات، عالم الأرض، عالم الإنسان، عالم البشر، عالم البهائم، وهكذا كل المخلوقات عالم. وربها هو الله وحده، هو الخالق لها، المالك لها، المدبر لها. فهل أنت أيها القارئ حينما تقرأ رب العالمين تستحضر أن المخلوقات كلها ملك لله؟ أجيبه نعم لا. إذا كنت لا تستحضر فاستحضر أنك تخاطب الله عز وجل بأن جميع العالم ملك له، وأنه الخالق المدبر. الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وأتى بذكر الرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين للتنبيه على أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة. ولهذا كتب الله عنده كتابا إن رحمتي سبقت غضبي. والدليل على أن الرحمة سبقت الغضب أن الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئة فهي بواحدة أو يعفو الله عز وجل. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ما يوم الدين؟ هو يوم القيامة. وسمي يوم الدين لأن الناس يدانون فيه أي يجازون. والدين تارة يراد به العمل، وتارة يراد به الجزاء. فلنضرب أمثلة لذلك. أولا قول الله تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين، ما المراد به؟ وما أدراك ما يوم الدين، ما المراد بالدين هنا؟ الجزاء، لأن الجزاء يكون في ذلك اليوم يعني يوم القيامة. بارك الله فيك. قول الله تبارك وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، من أيهما؟ من الجزاء أو من العمل؟ من العمل، يعني رضيت لكم الإسلام عملا وشريعة. لكم دينكم ولي دين، من العمل. بارك الله فيك. طيب إذن مالك يوم الدين، وفي قراءة صحيحة سبعية ملك يوم الدين بدون ألف، فمن قرأ بهذا فعلى حق، ومن قرأ بالألف فعلى حق. طيب مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، أليس الله تعالى مالكا للدنيا والآخرة؟ فلماذا خص الدين خص يوم القيامة؟ لأنه في يوم القيامة تتلاشى جميع الملكيات. قال الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ففي يوم القيامة لا فرق بين الملك والمملوك، وبين السيد والمسؤول، وبين الغني والفقير، وبين الشريف والوضيع، لا فرق. كلهم حفاة، كلهم عراة، كلهم غل، كلهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. الملك لله. ينادي جل وعلا لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. ولهذا قال مالك يوم الدين. إذا قال الإنسان في صلاة مالك يوم الدين ماذا يتذكر؟ يتذكر أنه لا أن هناك يوما يجازى فيه الإنسان على عمله ويدان به، وهذا يحمله على أن يعمل لهذا اليوم عمله، فيخلص النية لله ويتبع شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه سوف يجازى على العمل، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الجملة فيها حصر واختصاص، فيها حصر واختصاص. فما طريق هذا الحصر والاختصاص؟ طيب، يقول وجهه تقديم الضمير إياك، فعلى أي قاعدة ينبني ذلك؟ تمام، اسمع، تقديم ما حق التخييل يفيد الحصر والاختصاص. إذن إياك نعبد كقولك لا نعبد إلا إياك، والعبادة حق لله عز وجل خاص به، لا يجوز للإنسان أن يعبد رسولا ولا أن يعبد ملكا ولا أن يعبد وليا ولا أن يعبد وزيرا ولا أن يعبد حيا ولا أن يعبد ميتا. من عبد شيئا دون الله فهو مشرك كافر مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا نهي الإنسان إذا لاقى أخاه أن ينحني له عند السلام عليه، يعني تلاقي صاحبك تحبه تعظمه تسلم عليه ثم تنحني، هذا منهي عنه. لماذا؟ لأنه يشبه الركوع له، والركوع عبادة، والعبادة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله وحده. ولهذا أنت تقول في كل صلاة إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك. وفي هذه الجملة طرد عن كل أنواع الشرك، وأنواع الشرك كثيرة، منها الرياء أعاذنا الله وإياكم منه. والرياء أن يتعبد الإنسان لله لكن يري الخلق ذلك من أجل أن يمدحوه، ويقول هذا الرجل عابد يتصدق بالمال لله لكن يرائي به حتى يراه الناس فيقول هذا رجل جواد. كذلك يقرأ القرآن ويسمع الناس لأجل أن يقولوا هذا الرجل ممن يتلون كتاب الله فالرياء نوع من الشرك. ولكن إذا قارن العبادة هل يبطل العمل؟ لا بد في هذا من تفصيل وتقسيم. القسم الأول أن يقارن العبادة من أولها فهذا يبطلها ويحبطها. انتبه، إذا كان الرجل قام يصلي ليس له قصد إلا أن يراه الناس فيمدحونه، فهذا عمله إيش؟ باطل، وهو بذلك آثم. القسم الثاني أن يطرأ على العبادة ويدافعه ولا يركن إليه ويكرهه بقلبه وهو مع الشيطان في حرب، فهذا لا يضره. بعض الأحيان يشعر الإنسان في الصلاة إخلاصا لله ثم يأتي الشيطان ويقول لا إنك مرائي، فيطارد هذا الشيء وينفر منه ولا يركن إليه، فهذا لا يضره أبدا ولا تنقص به طاعته. لكن لا شك أن السلامة منه خير، لأن أقل ما في ذلك أن يشوش على الإنسان عبادته. القسم الثالث أن يطرأ على العبادة ويركن إليه الإنسان، فهذا إن كانت العبادة مما ينبني آخرها على أولها فإنها تبطل، وإن كان لا ينبني آخرها على أولها فإن أولها صحيح وما حدث فيه الرياء باطل. أفهمتم يا جماعة؟ تقسيم يا رشاد. الرياء لو سألك سائل هل الرياء يبطل العبادة؟ نعم. ليش التقسيم؟ نتكلم بالتقسيم من زمان. تفضل اسأل. لا لا، أول التقسيم الأول من الأول. ها؟ لا أنا أحب أن تأتي من الأول. أو الأول أن يقارن العبادة من أولها، هذا يبطل العبادة. نعم، فهذا لا يضر. تمام. نعم، هذا في التفصيل. لا، ما يجي هذا الشيطان إلا مطمئن للرياء. سام، لا في تفصيل، استرع. أخرج 100 ريال على أنه سيتصدق بها، فتصدق ب50 ريالا بنية خالصة وب50 ريالا بمراعاة. ما تقول؟ هل تقبل الصدقة بالمئة؟ لماذا؟ نعم. وهذه العبادة ينفصل بعضها عن بعض أو ينبني آخرها على أولها. طيب أحسنت أسمعتم الجواب. الرجل أخرج 100 ريال على أنه يريد أن يتصدق بها، وضع في كيس أو في ظرف، ثم تصدق ب50 ريالا بنية خالصة ما بها شائبة ريال، ثم سمع الناس حوله فتصدق بال50 الباقية بريال. يقول الأخ: الخمسون الأولى مقبولة وصحيحة لأنها خالصة وليس بها ريا، والثانية غير مقبولة لأن فيها رياء فلا تقبل. طيب مثال آخر: رجل دخل في الصلاة الركعة الأولى نيته خالصة، والثانية طرأ عليه الرياء، فماذا تقول في صلاته؟ ما دافع اطمأن إليه؟ كل الصلاة باطلة، الركعة الأولى خالصة. يقول الأخ: الصلاة كلها باطلة مع أن الرياء حصل في الركعة الأخيرة، وعلل ذلك بأن هذه العبادة ينبني آخرها على أولها، بمعنى أنه لا يمكن أن نقول تصح الركعة الأولى دون الثانية ولا الثانية دون الأولى، وحينئذ تبطل العبادة كلها. أعرفتم الآن؟ طيب، إياك نعبد هذه ما تتضمن البراءة من الشرك كله، الرياء وعبادة غير الله وغير هذا، وإياك نستعين، هذه الجملة فيها حصر، ما طريقه؟ وإياك نستعين. من أين أخذتها؟ من أين أخذتها؟ من أي قاعدة؟ ذكرها أخوك قريبا، ما تدري كم بيني وبينك، كم بيني وبينك؟ قريب. في أي طريق استفدنا الحصر من قوله إياك نستعين؟ تمام، صحيح. هذه قاعدة معروفة عند الأصوليين وعند البلاغيين أيضا، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإذا قلت إياك نستعين، المعنى لا نستعين إلا إياك، وهذا إقرار من الإنسان بتفويض أمره إلى ربه، وأنه إذا لم يعنه فلا معين له. ولكن لو قال قائل: هل يجوز أن أستعين شخصا يحمل معي شيئا ثقيلا أو لا يجوز؟ الجواب: يجوز، لأن هذا مما يقدر عليه الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأثبت التعاون بين الناس، لكن الاستعانة الكاملة التي يفوض الإنسان أمره فيها إلى الله لا تكون إلا لله وحده. طيب، أين الذي لله والذي للإنسان في هذه الآية؟ ما الذي لله والذي للإنسان؟ لأن الله قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين. قل أنت. ما السؤال؟ قرأته بمكبر الصوت وأنت قريب مني. أين ذهبت؟ نعم سرحت. إلى أين بلغت؟ نعم. طيب استرح استرح. وما في صرح أبدا. اللي يحضر هنا لازم يكون قلبه هنا. إياك نعبد لله وإياك نستعين للعبد، لأنه يطلب العون من الله. طيب بارك الله فيك. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، لو قرأ القارئ فقال اهدنا فما حكم القراءة؟ إذا قال اهدنا، لو قرأ فقال اهدنا